اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي. ان الحمد لله سبحانه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مع كتاب ابن رجب في شرح الأربعين النووية الحديث العشرون، عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه، بخصوص أبو مسعود البدري، عندما تسمع عن أبي مسعود البدري يسبق إلى ذهنك أنه من ممن شهد بدرا، ولهذا نسب بدريا، لكن جمهور أهل العلم على أنه لم يشهد غزوة بدر، وإنما نسب إلى بدر لأنه سكن الموضع الذي فيه كانت فيه المعركة، ولم يكن ممن شهد المعركة. هذا قول جمهور أهل العلم. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث خرجه البخاري من رواية منصور بن المعتمر عن ربيعي بن حراش عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن أن مسلما لم يخرجه، لأنه قد رواه قوم فقالوا عن ربيعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو يعلل لماذا لم يخرجه مسلم، لأن الرواة اختلفوا في صحابي الحديث، هل هو حذيفة بن اليمان أم هو أبو مسعود البدري. وهذا طبعا رغم أنه اختلاف لكنه غير مؤثر في المتن، هو اختلاف في السند في اسم الصحابي، والصحابة كلهم رضي الله عنهم جميعا عدول أمناء. لكن طبعا هذا بحث تخصصي، بحث متعلق بتعيين من هو صحابي الحديث، هل هو أبو مسعود البدري أم حذيفة ابن اليمان. ومهما يكن فمن جهة المتن لا تأثير له في ذلك، فكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد رواه قوم فقالوا عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف في إسناده. لكن أكثر الحفاظ حكموا بأن القول قول من قال عن أبي مسعود، منهم البخاري وأبو زرعة الرازي والدارقطني وغيره. يعني الصواب أنه من حديث أبي مسعود البدري، ولهذا خرج البخاري هذا الطريق عن أبي مسعود البدري ولم يخرج رواية حذيفة ابن اليمان. لماذا يكون الصحابيان كلاهما روى الحديث؟ سؤال وجيه، لماذا لا نقول أن الصحابيين روايا الحديث ونخرج من هذا الخلاف؟ هذا العلماء يذهبون إليه في بعض الأحاديث، يترجح أن كلا الروايتين صواب، لكن ليس دائما يكون كلا الروايتين صواب، أحيانا يكون رواية هي الصواب والأخرى خطأ، والعلماء يميزون هذا بالنظر في إسناد هذه وإسناد هذه ومن روى هذه ومن روى هذه وهكذا، واعتبار المرجحات والشواهد والقرائن التي تحتف بكل رواية فترجح جانبا على جانب. احنا عندنا في علم الحديث قاعدة مهمة جدا، ليس كل ما يمكن عقلا يصح نقلا، ليس كل ما يمكن عقلا يصح نقلا. يعني هو مش وارد من حيث العقل ان يكون 10 رواه الحديث، مش 2 بس، من حيث العقل وارد، لكن علماء الحديث لا يتوسعون في الاحتمالات الفرضية التي يمكن ان يقبلها العقل، انما يحكمون بمقتضى صحة النقل. نعم من الممكن ان يروي الحديث 10، لكن لم يروي 10، انما رواه واحد فقط. هذا الذي تبين لأهل العلم بعد النظر في الروايات التي رويت به هذا الحديث، فترجح لديهم أنه من رواية واحد وليس من رواية غيره. فهنا لازم يعني يكون عندنا إدراك لطريقة تعامل العلماء مع الرواية. مش معنى أن الرواية روية لابد أن تكون صوابا، قد تكون صوابا وقد لا تكون صوابا. قال ويدل على صحة ذلك أنه قد روي من وجه آخر عن أبي مسعود من رواية مسروق عنه. شفت بقى الدلائل أن رواية أبي مسعود البدري لم يرويها فقط ربعي بن حراش، بل رواها أيضا مسروق، وربعي ومسروق من كبار التابعين ومن أجلاء التابعين أيضا. شوف بقى هنا، قال وخرج الطبراني من حديث أبي الطفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي أبو الطفيل هو آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عامر ابن وسيلة، اسمه عامر ابن وسيلة. وبعض أهل العلم لا يرى أنه أن له صحبة، يعني ينفي عنه الصحبة، لكن الأشهر أنه صحابي، لكنه من صغار الصحابة وآخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن حتى هذه الرواية لا تصح، يعني لا يصح أن أبا الطفيل روى ذلك الحديث، وإن كان ورد في هذه الرواية التي عند الطبراني. فقوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين. يعني هذه المقولة إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أن هذا ليس من الكلام الذي ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قاله أنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الكلام كلام قد قاله أنبياء سابقون عليهم جميعا الصلاة والسلام، زي كمثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام شعيرة إسلامية لكنها موجودة في الأمم السابقة أيضا. وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن، وهذا يدل على أن النبوات المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. وفي بعض الروايات قال لم يدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلا هذا، خرجها حميد بن زنجوي وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، في معناه قولان، أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما يشاء، يعني ليس مع ذلك أنه تفويض لك أن تفعل ما تشاء، وإنما هذا أشبه بالتهديد منه بالاختيار، كما تقول اعمل افعل ما ترى، يعني سترى نتيجة عملك، كما في الآية الأخرى اعملوا ما شئتم. هل مع ذلك أنه يفتح لهم باب أن يعملوا أي شيء؟ وإنما هذا نوع من التهديد. صفحة صادقة، لماذا قال وأظن أن مسلم، لماذا ظن وأظن أن مسلما لم يخرجه؟ طبعا هذا الظن هنا له احتمالات، هو أنه حال الكتابة لم يكن مستحضرا أو متأكدا من كون مسلم أخرجه أو لم يخرجه. جميل، هذا من جهة. من جهة أخرى أن قد يكون هناك بعض الناس من عزاه لمسلم وهو يرى أنه ليس في مسلم، لا يحفظ أنه في مسلم، لكن قد يكون متردد لكون بعض الناس عزاه لمسلم فذكر أنه يظن، والظن هنا مقصود به الظن الغالب، يعني يغلب على ظن أنه ليس في مسلم. هل يمكن أن يكون الظن عائد على تعليله لعدم إخراج المسلم؟ لأنه يقول أظن أن مسلم لم يخرجه لأنه قد رواه. جميل، يعني كأنه يقول أظن أن سبب عدم إخراج مسلم له هو السبب المذكور. يبقى قضية عدم إخراج مسلم له مسلمة عندهم، لكن التوقف والظن في سبب عدم إخراج مسلم لهم. كلام جميل، جزاك الله خير. في معناه قولا، أحدهم أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما يشاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه، وأهل هذه المقالة لهم طريقا. أحدهم أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا لم يكن لك حياء فأعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه، كقوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله اعملوا فاعبدوا ما شئتم من دوني، وقوله فاعبدوا ما شئتم من دوني، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير، يعني ليقطعها إما لبيعها أو لأكلها، يعني كأنه شبه من باع الخمر بمن يأكل أو يتاجر في لحوم الخنازير، فهذا ذم لبائع الخمر، هذا ذم لبائع الخمر، يعني ليقطعها إما لبيعها أو لأكلها، وأمثلته متعددة، وهذا اختيار جماعة منهم أبو العباس ثعلب هو إمام اللغة المعروف. والطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، هنا في طبعا في اللغة نعرف أن في أمر، اللفظ يكون لفظ أمر لكن المقصود منه الخبر، وقد يأتي العكس أيضا، زي ايه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هذا امر ولا خبر؟ هذا خبر يخبر بان العدول هم الذين يحملون هذا العلم. جميل. ولهذا بعض اهل العلم انكر هذا الحديث، ليه؟ لأن الواقع المشاهد الملموس أن العلم حمله العدول وغير العدول، فكيف يخبر النبي بما وقع خلاف ما أخبر به؟ فجاء العلماء آخرون وردوا هذه المقولة وردوا إنكار هذا الحديث، وقالوا هذا خبر لكن بمعنى الأمر، يعني ليحمل هذا العلم من كل خلف عدول، يعني ينبغي أن يكون حملة العلم من العدول. فدي طبعا حاجات متعلقة باللغة، طبعا الذي يقرأ في القرآن والسنة لازم يكون عنده إلمان بها حتى لا يسيء فهم النصوص الشرعية. وقالوا فاعبدوا ما شئتم من دوني. قال والطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائل هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمتنع من مثله من له حياء، على حد قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن لفظه لفظ الأمر، فليتبوأ يعني إيه؟ عليه أن يتبوأ، يعني فرض عليه أن يتبوأ، بطبيعة الحال ليس هناك أحد سيسعى سعيا إلى أن يتبوأ مقعدا من النار، وإنما هذا مقصود به الخبر، فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، وأن من كذب عليه تبوأ مقعده من النار، مفهوم؟ وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وابن قتيبة ومحمد الناصر المروزي وغيرهم. وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول، يعني أنه عبارة عن أمر أريد به الخبر. وروى ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو، هذا إسلام مصري، ابن لهيعة مصر وابن قبيل مصر، وعبد الله بن عمرو كان طبعا في مصر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبغض الله عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا بغيضا متبغضا، ونزع منه الأمانة، فإذا نزع منه الأمانة نزع منه الرحمة، فإذا نزع منه الرحمة نزع منه ربقة الإسلام، فإذا نزع منه ربقة الإسلام لم تلقه إلا شيطانا مريدا. خرجه حميد ابن زنجوي، وخرجه ابن ماجه بمعناه بإسناد ضعيف عن ابن عمر مرفوعا أيضا. وعن سلمان الفارسي قال إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، فإذا كان مقيتا ممقتا نزع منه الأمانة فلم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا كان خائنا مخونا نزع منه الرحمة، فلم تلقه إلا فظا غليظا، فإذا كان فظا غليظا نزع رقة الإيمان من عنقه، فإذا نزع رقة الإيمان من عنقه لم تلقه إلا شيطانا مريدا لعينا ملعنا. وعن ابن عباس قال: الحياء والإيمان في قران، يعني مع أحدهما مع الآخر، فإذا نزع الحياء تبعه الآخر. خرجه كله حميد بن زنجوي في كتاب الأدب. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، كما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحي، كأنه يقول قد أضر بك، يعني لماذا تستحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع، أي اترك، فإن الحياء من الإيمان. ولفظه البخاري. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: الحياء شعبة من الإيمان. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية المسلم قال: الحياء كله خير كله، أو قال: الحياء كله خير. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث الأشج العصري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت: ما هما؟ قال: الحلم والحياء. قلت: أقديما كان أو حديثا؟ يعني هذا الخلق يعني؟ قال: بل قديما. قلت: الحمد لله الذي جعلني على خلقين يحبهما الله. وقال إسماعيل ابن أبي خالد: دخل عيينة بن حصن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فاستسقى، فأتي بماء فشرب، فستره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: الحياء خلة ودتوها ومنعتموها. واعلم أن الحياء نوعان، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، يعني حاجة كده إيه خلق مع الإنسان، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. وقال الجراح ابن عبد الله الحكمي وكان فارس أهل الشام: الشام تركت الذنوب حياء 40 سنة، يعني إيه؟ إما حياء من أعين الناس، وإما حياء من الله. ثم أدركني الورع، وعن بعضهم قال: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة، يعني تركها في الأول لأنه استقبح فعل هذه الأشياء، ثم صار ذلك إيه من الديانة عندهم. والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك. وفي حديث ابن مسعود: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله. خرجه الإمام أحمد والترمذي مرفوعا. وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكره، فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. وقد روي عن من مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن يعني البصري عن النبي المرسل، قال: الحياء حياءان، طرف من الإيمان والآخر عجز، ولعله من كلام الحسن. وكذلك قال بشير بن كعب العدوي لعمران بن حسين: إن نجد في بعض الكتب، يعني القديمة، أن منه، يعني الحياء، سكينة ووقار لله، ومنه ضعف. فغضب عمران وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه، يعني تحدثني عن الكتب القديمة وأنا أحدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والأمر كما قال عمران رضي الله عنه، فإن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح. فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة، الله أعلم. والقول الثاني في معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر اللفظ، وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحي من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والأداب المستحسنة فاصنع منه حينئذ ما شئت. وهذا قول جماعة من الأئمة منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي، يعني هذه الأعمال المستحسنة افعل منها ما شئت وزد منها كما تحب. وحكي مثله عن الإمام أحمد، ووقع كذلك في بعض نسخ مسائل أبي داود المختصر عنه، فهذا الكتاب أنا حققته طبع في مجلد، والذي في النسخ المعتمدة التامة كما حكيناه عنه من قبله، وكذلك رواه عنه الخلال في كتاب الأدب. ومن هذا قول بعض السلف وقد سئل عن المروءة فقال ألا تعمل في السر شيئا تستحي منه في العلانية. وسيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس في موضعي من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وروى عبد الرزاق في كتابه يعني المصنف عن معمر بن راشد عن أبي إسحاق يعني السبيعي عن رجل من مزينة قال قيل يا رسول الله ما أفضل ما أوتي الرجل المسلم؟ قال الخلق الحسن. قال فما شر ما أوتي المسلم؟ قال إذا كرهت أن يرى عليك شيء في نادي القوم أي في مجتمع القوم فلا تفعله إذا خلوت، يعني اتق الله في السر والعلن. وفي صحيح ابن حبان عن أسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. وخرج الطبراني من حديث أبي أمامة الأشعري أبي مالك الأشعري قال قلت يا رسول الله ما تمام البر، يعني ما كمال البر؟ قال أن تعمل في السر عمل العلانية. وخرجه أيضا من حديث أبي عامر السكوني قال قلت يا رسول الله فذكره. وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتاب أدب المحدث بإسناده عن حرملة بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأزداد من العلم فقمت بين يديه فقلت يا رسول الله ما تأمرني أن أعمل به؟ قال في المعروف واجتنب المنكر وانظر الذي سمعته أذنك من الخير يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فأته، وانظر الذي تكره أن يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فاجتنبه. قال فنظرت فإذا هما أمران لم يتركا شيئا، إتيان المعروف واجتناب المنكر. وخرجه ابن سعد في طبقاته بمعناه. وحكى أبو عبيد يعني القاسم بن سلام في معنى الحديث، واضح أن هذا في كتاب غريب الحديث له هو من أشهر كتبه، قولا آخر حكاه عن جرير قال معناه أن يريد الرجل أن يعمل الخير فيدعوه حياء من الناس كأنه يخاف الرياء، يقول فلا يمنعك الحياء من المضي لما أردت، يعني إذا عزمت على فعل باب من أبواب الخير فلا ينبغي أن يمنعك الحياء من فعل، بل هذا مذموم. العلماء يقول يضيع العلم بين الحياء والكبر، إذا استحييت لن تسأل عما تحتاجه فيضيع الإيه؟ العلم، كالمستكبر عن أن يسأل مثلا أصغر منه سنا أو نحو ذلك. هذا من إيه؟ من جهة أن الإنسان لا ينبغي أن يمنعه الحياة من أن يتعلم ويتفقه في الدين. والسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت عجبا للنساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين، لما جاءت المرأة تسأل الرسول الله صلى الله عليه وسلم عما تفعل في الحيض. بل يرى الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر أن من أقدم على فعل باب من أبواب الخير فتراجع عن عمله خوفا من الرياء فقد وقع في الرياء. آسف، هذا الكلام قاله ابن رجب في بعض كتبه، بمعنى إيه؟ أن الرياء أن تفعل ما تفعله من أجل الناس لا من أجل الله سبحانه وتعالى. والفعل قد يكون بالعمل وقد يكون بالترك. فأنت عندما تصلي فأنت تعمل الصلاة، جميل، لا ينبغي أن تفعل الصلاة إلا مخلصة لله عز وجل. فإذا امتنعت عن فعل شيء من أبواب الخير ينبغي أن يكون المانع هو الشرع وليس الناس. فإن تركت الصلاة مثلا أو قصرت في الصلاة من خوف من الرياء فقد وقعت بالفعل في الرياء، لأنك ما فعلت ذلك إلا بعد أن نظر الناس إليك فرعيت نظرهم إليك. فهذا أيضا يدخل في الرياء، أن تترك فعل الأعمال الصالحة خوفا من الرياء هو في حد ذاته رياء. يقول فلا يمنعك الحياء من المضي لما أردت، كما جاء في الحديث إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا. ما هو الشيطان إيه؟ لا يريد إيه؟ والبنت تدخل في الصلاة، أي شيء كنت نسيه تتذكره أنت في الصلاة. أنا أحيانا كانت تجي لي أبيات في المنظومات اللي أنا بنظمها يكون البيت شغلني أو فترة طويلة أخش في الصلاة يجي لي حقيقي، فأظل طول الصلاة أتذكره خير إن أنا أنساه أخرج من الصلاة ما لأهوش. قيود العلم بالكتاب طبعا في الصلاة مش حاكم حاجة، فيشغلني طول الصلاة عن البيت. الشاهد ايه؟ ان الشيطان دايما قبل ان يريد ان يصرفك. يعني مثلا انت تقرأ القرآن، فتحت المصحف فتقرأ القرآن، انت نسيت المشوار الفلاني، انت لازم تروح المشوار الفلاني، انت نسيت ان في واحد لازم تتصل عليه في التليفون. المهم يصرفك عن ايه؟ قراءة القرآن. فينبغي الإنسان يكون فاضل ويعلم أن عدوه لن يتركه. طيب، ثم قال أبو عبيد وهذا الحديث ليس يجيء سياقه ولا لفظه على هذا التفسير ولا على هذا يحمله الناس. قلت لو كان على ما قاله جرير لكان لفظ الحديث إذا استحييت مما لا يستحي فافعل ما شئت، ولا يخفى بعد هذا من لفظ الحديث ومعناه والله أعلم. الحديث 21 عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان، وسفيان هو ابن عبد الله ثقف الطائفي له صحبة وكان عاملا لعمر ابن الخطاب على الطائف. وقد روي عن سفيان بن عبد الله من وجوه أخرى بزياداته، فخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من رواية الزهري عن محمد بن عبد الرحمن ابن ماعز، وعنه الترمذي وعند الترمذي عبد الرحمن ابن ماعز عن سفيان ابن عبد الله قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. طبيب النفسان. آه صحيح، هو ده أصل المفاسد. يعني سيدنا أبو بكر الصديق كان يمسك بلسانه ويقول لساني هذا أورادني المواد، يعني وداني انتهي. ده ايه لسان مين؟ أبو بكر الصديق. أمال إيه احنا بقى ايه؟ وخرجوا الإمام أحمد والنسائي من رواية عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قلت فما أتقي؟ فأومأ إلى لسانه. قول سفيان بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك طلب منه أن يعلمه كلاما جامعا لأمر الإسلام كافيا حتى لا يحتاج بعده إلى غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، وفي الرواية الأخرى قل ربي الله ثم استقم. هذا منتزع من قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وخرجت نسائي في تفسيره من رواية سهيل بن أبي حزم، حدثنا ثابت يعني ثابت بن أسلم البناني عن أنس يعني ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال: قد قالها الناس ثم كفروا، فمن مات عليها فهو من أهل الاستقامة. وخرجه الترمذي ولفظه فقال: قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم، فمن مات عليه فهو ممن استقام. وقال حسن غريب: وسهيل تكلم فيه من قبل حزم، سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي حزم. وقال أبو بكر الصديق في تفسيره ثم استقاموا: قال: لم يشركوا بالله شيئا. وعنه قال: لم يلتفتوا إلى إله غيره. وعنه قال: ثم استقاموا على أن الله ربهم. وعن ابن عباس بإسناد ضعيف قال: هذه أرخص آية في كتاب الله، قالوا ربنا الله ثم استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله. وروي نحوه عن أنس ومجاهد والأسود بن هلال وزاد بن أسلم والسدي وعكرمة وغيره. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال هذه الآية، قرأ هذه الآية على المنبر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال: لم يروغوا روغان الثعالب. يعني بعض الناس يقول ربنا الله، ولكن لكنهم بعد ذلك لا يعملون بمقتضى هذه الكلمة، فيكون كالإيه؟ كالثعلب الذي إيه؟ يروغ ويهرب منك ويختبئ هنا وهناك. وروى علي بن أبي طلحة عن عباس في قوله تعالى ثم استقاموا، قال: استقاموا على أداء فرائضه. يعني قالوا ربنا الله، يعني آمنوا بالله ثم عملوا بإيه؟ بالواجبات. وعن أبي العالية، أبو العالية الرياحي وهو أحد التابعين، قال: ثم أخلصوا له الدين والعمل. وعن قتادة قال: استقاموا على طاعة الله. وكان الحسن يعني البصري إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ولعل من قال إن المراد الاستقامة على التوحيد إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى خشية وإجلالا ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاء. والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد لأنها إجابة لداعي الهوى وهو الشيطان. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال الحسن وغيره: هو الذي لا يهوى شيئا إلا راكبه. فهذا ينافي الاستقامة على التوحيد. يعني المقصود الذين فسروا قوله سبحانه وتعالى ثم استقاموا أنهم استقاموا على التوحيد، أي التوحيد الكامل الذي يشمل الاعتقاد والأعمال وليس الاعتقاد فقط. وأما على رواية من روى قل آمنت بالله فالمعنى أظهر، لأن الإيمان يدخل فيه الأعمال عند السلف ومن تابعهم من أهل الحديث. وقال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. في ناس عندهم استقامة ولكن ليس بما أمرت، في ناس عندهم استقامة كده إيه؟ بحسب ما يهوى، هو عارف بس يحب مثلا يستقيم على مذهب معين، على طريقة معينة، على كيفية معينة، بصرف النظر وافقت السنة أو خالفت السنة، فيظن أنه إيه؟ على الاستقامة. وإنما الاستقامة تكون على كما قمت، أي كما قمت يا محمد، أي ومن بعدك كما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تكون الاستقامة إلا على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فأمره أن يستقيم هو ومن تابعه، وأن لا يجاوز ما أمر به وهو الطغيان، وأخبر أنه بصير بأعمالهم مطلع عليها. قال تعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقال قتادة: أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على أمر الله. وقال الثوري: على القرآن. وعن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رؤي ضحكا. خرجه ابن أبي حاتم. وذكر القشيري وغيره عن بعضهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: يا رسول الله، قلت شيبتني هود وأخواتها، ما شيبك منها؟ قال: قوله فاستقم كما أمر. طبعا الحديث شيبتني هود وأخواتها رواه الترمذي وأبو داود وفي المسند أيضا، هذا هو الحديث، شيبتني هود وأخوات. بعض الصحابة قال: يا رسول الله أراك شبته، قال: شيبتني هود وأخواتها. ولكن هذا الحديث أكثر العلماء على ضعفه، أكثر العلماء على أنه حديث ضعيف، واضح. وهو يتعارض مع الثابت من أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبيض من شعر لحيته إلا شعيرات قليلة، يعني لم يرى الشيب في شعر ووجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن هذا شيئا ملحوظا ولا واضحا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هنا بقى دي رؤية منامية، هو بيتكلم عن رؤية منامية. قلت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: يا رسول الله، قلت شيبتني هود وأخواتها، ما شيبك منها؟ قال: قوله فاستقم كما أمرت، يعني الآية التي في سورة هود. وقال عز وجل: قل إنما أنا بشر منكم مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقد أمر الله تعالى بإقامة الدين عموما كما قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر وأمر بإقامة الصلاة في غير موضع من كتابه كما أمر بالاستقامة على التوحيد في تلك الآيتين. والاستقامة هو سلوك الصراط المستقيم، الصراط المستقيم وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرى، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. وفي قوله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه، إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور به، فيجبر ذلك فيجبر في لا هنا مكتوب فيجبر ذلك الاستغفار، هي فيجبر أحسن، يعني الاستغفار هنا فاعل، فيجبر ذلك الاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة، ماشي؟ يعني أن الاستغفار يجبر ذلك التقصير، توافقوني على هذا الفهم؟ نعم. فيجبر ذلك الاستغفار، أو لو كان بقى عندكم فيجبر ذلك بالاستغفار، عندكم في رواية كده نسخة كده؟ نعم. في عندك البس؟ نعم. هي الصح؟ بالاستغفار، فيجبر ذلك بالاستغفار. أصل عندي مضبوطة يجبر، يبقى أكيد أكيد في الكتابة في الكمبيوتر يعني نسي يضع الباب، لأن مش ممكن هينسى هيغلط في التشكيل ده كله، ها، وما يكونش أخطأ في الباء، فخطأه في زيادة الباء أولى. فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة، فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لم يطيقوا الاستقامة حقا الاستقامة، كما خرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية الإمام أحمد: سددوا وقاربوا ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا. فالسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله عز وجل السداد والهدى، وقال له: اذكر بالسداد تسديدك السهم وبالهدى هدايتك الطريق. والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصب الغرض نفسه. ولكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض، فتكون مقاربته عن غير تعمد. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحكم بن حزن الكلفي: أيها الناس، إنكم لن تعملوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتم كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا. والمعنى قصدوا التسديد والإصابة والاستقامة، فإنهم لو سددوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ما أمروا به كله. يعني عليك أن تسدد، يعني عليك أن يكون سعيك أن تأتي بالأمر كاملا وأن تأتي بالوجه الذي أراده الله منك. قد يحصل تقصير فيكون فيه مقاربة، فلا تبتعد كثيرا. فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، كما فسر أبو بكر الصديق وغيره قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره، يعني إلى غير الله. فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإلهه ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه وتوكل عليه وإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته. فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وكذلك فسر قوله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيف، بإخلاص القصد لله وإرادته وحده لا شريك له. وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني استقامة اللسان دليل على استقامة القلب. وهكذا نقول أن أعمال الجوارح الظاهرة دليل على عما يكون في القلب. فلكي تعرف حال قلب إنسان انظر إلى أعماله، فإن وجدت أعماله على وفق القرآن والسنة دليل على أن إيمانه أن القلب عامر بالإيمان، والعكس بالعكس. ولهذا الحديث النعمان المشير: ألا وإن في الجسد مضغة، للقلب يعني، إذا صلحت صالح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني علامة صلاح القلب صلاح الجوارح، وعلامة فساد القلب فساد الجوارح. يجي واحد يقول لك أنا قلب أبيض، بس أعماله كلها تتنافى مع كلها سودة، يبقى زي قلبك أبيض، هذا تناقض. يقول لك بس من تحت ما تحسبنيش، أنت ربنا عارف اللي بقلبي، أنا مش بحسبك، ولكن أنا بقول أعمالك الظاهرة تتنافى مع الإيمان، أصلح أعمالك لينصلح ما في قلبك. فإذا لم تنصلح الأعمال كيف ينصلح القلب؟ فإن القلب هو الذي يحرك هذه الجوارح، فإذا كان ما في القلب صالح حرك الجوارح إلى الأعمال الصالحة، وإذا كان ما في القلب غير صالح حرك القلب الجوارح إلى غير الأعمال الصالحة. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وموقوفا: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان، فتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. نسأل الله تعالى يعني أن يسلم إيماننا وأعمالنا. نكتفي بهذا القدر. ما قصد أن تكثر اللسان؟ التكفير أصلا في معناه في اللغة الستر. جميل هذا الكلام. فكأن لكن هنا جاء بسياق يفهم منه أنها يعني تحذر اللسان، تحذير اللسان. فهل هذا له وجه في اللغة؟ قد يكون. يعني تقول يعني ممكن تكفر اللسان، يعني تستر على اللسان وتخفي عليه حتى يعني لا يخرج عما شرعه الله عز وجل. هذا والله أعلم. في اللفظ دوت مش عندكم كده جميعا تكفر؟ نعم عندي تذل وتخضع له. تقول ايه؟ تذل وتخضع له. ايه ده؟ ده فين دي؟ من التفسير المبارك. تذل وتخضع له ماشي، يعني تذل اللسان وتخضع له، تفسير حلو ده، يعني ان هذه الاعضاء تكون ايه تابعه للنسان، فترجو منه ان يتقي الله فيها. الحديث اللي جاي بقى السر والعشرين حديث طويل وفيه بحوث وكلام طويل، فخلينا ايه نرجئه للقاء القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.